تحتاج ندرة الحروف نصححها كيف هي غلط. طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من الفروق بين الجمعة والعيدين أمام كتابها، أولا الوقت، فوقت الجمعة عند الجمهور من الزوال إلى وقت العصر، والمذهب من أول صلاة العيد، ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد الرمح قيد ووقت العيد من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبيل الزوال. ثانيا أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى بل يصلون ظهرا، وأما العيد فتقضى من الغد في نظير وقتها. والحكمة أن الجمعة تتكرر كل أسبوع بخلاف العيد فلا يتكرر إلا كل عام. ثالثا أن الجمعة خطبتين وأما العيد فواحدة. الرابع أن الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة وفي العيد طيب واحدة على قول، وإلا أكثر العلماء على أن العيد لها خطبتان في الجمعة. أن الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة وفي العيد بعدها. والحكمة من ذلك أن الخطبتين في الجمعة بدل ركعتين أولتين بدليل وجود السلام، والبدل له حكم المبدل. أن خطبة الجمعة شرط والشرط يتقدم المشروط. الثالث أن خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت فقد ينصرف الناس قبل سماعها، وهذا يتضمن ترك واجب بخلاف خطبة العيد فإنها سنة. الرابع أن صلاة العيد فرض وخطبته سنة، والفرض مقدم على السنة. خامسا مشروعية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد دون الجمعة. السادس أن مشروع إقامة العيد في الصحراء إلا لعذر، وأما الجمعة ففي البلد إلا لعذر. السابع مشروعية مخالفة الطريق في العيد دون الجمعة. ثامنا كراهة التنفل في مصلى العيد قبل دون الصلاة الجمعة على القول الراجح أيضا، وإلا بعض العلماء رحمهم الله يقول يسن مخالفة الطريق حتى في الجمعة، بل بعضهم قال في الصلوات الخمس. جبران وارد مخالفة الطريق في أي شيء في صلاة العيد. بعضهم عد هذا الحكم إلى صلاة الجمعة، قال لأنها عيد الأسبوع. وتوسع آخرون فقالوا في كل صلاة، وتوسع آخرون فقالوا في كل طاعة. يعني مثلا إذا ذهبت إلى طلب العلم في مسجد تذهب من طريق وترجع من طريق آخر، ولا ريب أن هذا يعني توسع خلاف النص. ثامنا كراهة التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها. تاسعا وجوب فطر يوم العيد دون الجمعة فإفراده مكروه. العاشر أن الجمعة فرض إجماعا، وأما العيد ففيها خلاف. حادي عشر أن العيد أن عيدين يشرع فيهما عبادات كزكاة الفطر والأضحية والتكبير. الثاني عشر أن في الجامع أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. الثالث عشر استحب بعضهم زيارة القبور يوم الجمعة بخلاف العيد فإنه كسائر الأيام. وبعضهم استحب أيضا حتى يوم العيد، قد يستحب زيارة القبور يوم العيد، لكن الذين قالوا باستحباب يوم الجمعة ورد في حديث لكنه موضوع في فضل زيارة القبور يوم الجمعة، مع أن الآن الأكثر العالم الإسلامي زيارتهم للقبور في العيد. العيد إذا صلوا العيد ذهبوا إلى المقابر يزورونها، يزورون القبور ويسلمون على الأموات ويقولون نعايد أهل القبور. لكن الذين قالوا باستتباب يوم الجمعة لم يقولوه من باب الاجتهاد أو من باب يعني استحسان، إنما قالوا ذلك بناء على حديث ورد لكنه موضوع. ولذلك جعله الشيخ محمد الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز، وكتاب جيد ينبغي الطالب العلم أن يقرأه، جعل ذلك من البدع. لما ذكر أحكام الجنائز ذكر البدع، بدع التغسيل، بدع الدفن، بدع الصلاة، بدع زيارة القبور، بدع التعزية. ذكر من جملة بدع زيارة القبور تخصيص يوم الجمعة. رابع عشر مشروعية افتتاح خطبتي العيد تكبيرات تسع في الأولى وسبع في الثانية. الخامس عشر مشروعية الأكل قبل الخروج إلى الصلاة. خطبة العيد أكثر الفقهاء على أنه يستحب أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات نسقا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر تسع مرات، ثم يخطب الحمد لله، ثم الخطبة الثانية يكبر كم؟ سبع تكبيرات. ولكن ابن القيم رحمه الله نظر في هذا وقال لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالتكبير، الوارد أن خطبه يفتتحها بالحمد. وهذا هو الصحيح، أن المشروع أن تفتح خطبة العيد في الحمد. الخامس عشر مشروعية الأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد دون الجمعة، صلاة عيد الفطر دون الجمعة والأضحى. نعم، يشرع أن يأكل قبل خروجه إلى صلاة العيد. لماذا؟ ليحقق فطر هذا اليوم، يميز هذا اليوم عن غيره، لأن ما قبله محل صيام وما بعده محل صيام، يعني صام ست من شوال، فلأجل يتميز هذا اليوم شرع أن يأكل قبل خروجه. طيب، دون الجمعة والأضحى، فالسنة في الأضحى أن لا يطعم حتى يرجع ليأكل من أضحيته، يرجع أن يأكل من أضحيته. أما الجمعة فلم يرد فيها شيء لا قبل ولا بعد، لكن الأضحى قالوا أنه يستحب أن يأكل من أضحيته. طيب، ما رأيكم الآن في بعض الأماكن لا يأكلون قبل الخروج، يحضرون التمر في المساجد، يحضرون التمر في المساجد، في بعض المساجد، مسجد الحرام وغيرها والجوامع ومصليات العيد، يحضر بعض الناس يحضر تمرا معه ثم في سلة ويبدأ يمر. موجود عندكم هذا؟ أي يأكل هذا؟ هذا السنة، لكن فعل بعض الناس الآن أنهم يحضرون هذا، وفي بعضهم له عذر أنهم في المسجد الحرام مثلا يمكثون من بعد صلاة الفجر، إذا صلوا يحضرون إلى المسجد الحرام قبل صلاة الفجر، فهم إن أكلوا قبل صلاة الفجر لم يتحقق الفطر، لأن أكلهم في زمن يباح لو في الليل، ما في تميز، ولذلك يحضرون. نقول إن كان لعذر إن شاء الله لا بأس، وإلا السنة أن يكون الأكل قبل الخروج. السادس عشر وجوب غسل الجمعة دون العيد. سابع عشر مشروعية خروج النساء لصلاة العيد دون الجمعة. فروق الثانيات من الفروق بين صلاة العيدين، أولا أنه ينبغي الأكل قبل خروجه في الفطر تمرات وترا، تحقيقا للفرق بينه وبين الأيام قبله في وجوب الصيام والفطر. وأما النحر فلا ينبغي أن يأكل إلا من أضحيته. الثاني أنه يسن تقديم الأضحى بحيث يوافق من بمنى ذبحهم وليتفرغ الناس للأضاحي، وأما الفطر فينبغي التأخير ليتسع وقت إخراج الفطرة. طيب، عرفتم الحكمة من تقديم هذا التأخير؟ هذا في الفطر ينبغي التأخير حتى يتسع الوقت لإخراج الأضحية، ولذلك أفضل زمن لإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. ثالث أن التكبير في عيد الفطر آكد من النحر. طيب، الدليل على أنه آكد؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. الرابع أن التكبير في عيد الفطر مطلق وفي النحر مطلق ومقيد. نعم، التكبير في عيد الفطر مطلق، يعني من ثبوت العيد إلى صلاة العيد يكبر. أما في النحر، فقبله تكبير مطلق ومقيد، المطلق من دخول العشر إلى فجر يوم عرفة، والمقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. والصحيح أن النحر يجتمع فيه المطلق والمقيد، فالمطلق على القول الراجح من كما ذكرنا من ثبوت الشهر دخول عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. الخامس أن عيد الفطر تتعلق به أحكام صدقة الفطر والنحر تتعلق به أحكام الأضاحي. السادس أنه ينبغي في خطبة الفطر أن يذكر أحكام صدقة الفطر، وفي النحر أن يذكر أحكام الأضاحي. طيب، هكذا قال الفقهاء رحمه الله حينما ذكروا الأحكام المتعلقة بالعيدين، قالوا ينبغي في خطبة عيد الفطر أن يذكر أحكام صدقة الفطر، ولكن هذا فيه نوع، ووجه ذلك أن صدقة الفطر انقضت، لا فائدة من ذكرها. نعم، في الأضحى تذكر لأن الشروع في الأضاحي لم يبدأ بعد، لكن في مسألة صدقة الفطر نقول لا فائدة من ذكر أحكام صدقة الفطر في خطبة العيد. متى تذكر؟ المشروع أو الأحسن أن تذكر في آخر جمعة، أحكام صدقة الفطر تذكر في آخر جمعة، آخر جمعة تذكر أحكام صدقة الفطر. نعم لو ذكر يعني في خطبة في صدقة الفطر لو ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصدقة الفطر من حيث النسيان، يعني من نسي ولم يخرج صدقة الفطر فإنه يخرجها لأنه معذور وما أشبه ذلك. نعم. أما نتكلم على جنسها ومن جنس المخرج وإلى من تعطى والمقدار وما أشبه ذلك فهذا لا محل له لأنه انقضى وانتهى. نعم. الأكل إيش؟ يأكل الأضحية كيف يأكل منها؟ ميبلغ أي لا ليس بأس. السنة في حكم في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغدو يوم العيد حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وهذه نبهنا عليها كلمة وترا قلنا هذا يدل على أن الإيتار إنما يكون في مثل هذا. بعض الناس الآن كل شيء وتر، كل شيء وتر، إذا شرب قهوة وتر، شرب شاي وتر، تطيب وتر. وأذكر أن رجلا طيب شيخنا رحمه الله أبو بطيب فقال لما طيبه مرتين الشيخ ترك قال أوتر يا شيخ أوتر، قال تعال الوتر أكثر هو 11 ركعة، يلا 11 مرة. السلام في الثانية هذا يدل على أن خطبتين بدل ركعتين أولتين. الآن خطبة الجمعة بدل عن ركعتين أولتين لا آخرتين، لو قلنا آخرتين كيف تكون؟ يعني معنى ذلك أنه يخطب بعد السلام، فوجود السلام في يعني ركعتان ثم سلام يدل على أن خطبتان بدل ركعة بدل عن أولتين. ما نقرأ يا أخوان؟ ما شو الكبائر؟ إيه حسنت. إن الله وتر يحب الوتر، يعني يحب الوتر في أحكامه الشرعية وأحكامه القدرية، فما شرعه الله عز وجل شرعا وكذلك ما كونا، يعني أحكام الله عز وجل القدرية والشرعية على وتر. فمثلا خلق الله السماوات سبعا والأراضين سبعا، الأيام الأسبوع سبعة أي وتر، شهر رمضان بالنسبة للأحكام الشرعية الطواف سبعة أشواط، ربيع الجمار سبعة أشواط، السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، الاستنجاء قضاء الحاجة الاستنجاء والاستجمار كم وتر وتر. ليس المراد إذا نقتصر في مسألة الوتر على ما ورد. نعم النبي كان إذا تكلم تكلم ثلاثة، استئذان ثلاثة، ما ورد يقتصر فيه، أما أنك تجعل هذا عام في كل شيء لا. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة بين صيام الفرض والنفل أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام، والنفل يصح بنية من النهار بشرط أن لا يفعل شيئا من المفطرات. طيب يقول فصلتها في كتاب الإرشاد الفروق هذه، يسمى كتاب لو كتاب الإرشاد في الأحكام، الإرشاد في الأحكام طبع بهذا الاسم وطبع باسم آخر إرشاد أولي الأبصار من نيل الفقه بأيسر الطرق وأسهل الأسباب بطريق مرتب على السؤال والجواب. إنه رحمه الله يحب العناوين طويلة، أغلب كتب الشيخ عبد الرحمن رحمه الله يعني العناوين فيها طويلة مسجوعة. إذن الإرشاد هو نفسه كتاب إرشاد أولي الأبصار. ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام، ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره، لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور. طيب إذن الفروق بين صيام الفرض والنفل ذكر ثلاثة: أولا أن الفرض لا بد له من نية موجودة في ليل الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والنفل يصح بنية من النهار، لكن هذا مقيد بالنفل المطلق، أما النفل المعين فإنه ملحق بالفرض، ملحق بالفرض بحيث يجب أن تكون نيته من الليل. إذن نقول الصيام المعين سواء كان فريضة أم نافلة لا بد أن يبيت النية فيه من الليل. فإذا أراد مثلا أن يصوم رمضان أو يصوم قضاء لا بد أن يبيت النية، يصوم نذرا لا بد أن يبيت النية، كفارة كذلك. أيضا النفل المعين مثل أراد أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر أو يوم عرفة أو عاشوراء أو يوم الاثنين أو الخميس لا بد أن يبيت النية من الليل. أما النفل المطلق فلا يشترط، لا يشترط، فيصح أن ينشئ النية في أثناء النهار. ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم فقالت هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم، إني إذن صائم، فأنشأ النية من أثناء النهار، شريعة من أثناء النهار. لكن يشترط لإنشاء النية من أثناء النهار يشترط ألا يفعل قبل نيته مفطرا، ألا يفعل ما ينافي الصيام، ألا يفعل ما ينافي الصيام، أو نقول أن يكون أهلا للصيام عند طلوع الفجر. الآن يجوز إنشاء النية، يجوز إنشاء نية النفل من أثناء النهار، لكن هل هذا على إطلاقه؟ لا، نقول بشرط أن لا يفعل قبل نيته ما ينافي الصيام من أكل أو شرب أو حجامة أو ما أشبه ذلك، أو نقول أن يكون عند طلوع الفجر من أهل الصيام. إن قلنا بالأول لا يفعل ما ينافي الصيام صح صيام الحائض والنفس إذا طهرتا، إن افرض حائض ونفس طهرتا بعد الفجر ولم تفعل ما ينافي الصيام، لم يحصل منها أكل ولا شرب وما أشبه ذلك فصامت، صح؟ إذا قلنا أن لا تفعل ما ينافي الصيام صحيح، وإذا قلنا أن يكون أهلا للصيام لا يصح، وعلى هذا فالحائض والنفس إذا طهرتا في أثناء النهار ولم تفعل ما ينافي الصيام فصيامهما على قول لا يصح، لأنها ليست أهلا للصيام عند طلوع الفجر. يقول ومنها ومنها أنه لا يصح صوم النفل ممن عليه فرض الصيام، من عليه فرض لا يصح منه، لا يصح منه التنفل. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح التنفل ممن عليه فريضة، واستدلوا بما يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال إن الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى فريضة، لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة، وعلل ذلك بأن الفرض أهم من النفل، بأن الفرض أهم من النفل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنه يصح التنفل ممن عليه فرض الصيام إلا إذا تضايق الوقت بحيث لم يبقى من الزمن إلا بمقدار ما عليه من أيام، فحينئذ لا يصح، لأن الزمن هنا تعين الفريضة، تعين الفريضة. مثاله رجل عليه قضاء خمسة أيام من رمضان يصح أن يصوم نفل، لكن إذا كان في يوم 25 من شعبان أو 24 من شعبان هنا نمنعه، لأن الزمن الآن صار مضيقا، صار مضيقا. وهذا القول أصح، أنه يصح التنفل بالصيام ممن عليه قضاء رمضان، ممن عليه صيام رمضان، كما أنه يصح التنفل بالصلاة ممن عليه فريضة. الآن يجوز أنك تتنفل في بالصلاة وأنت عليك فريضة، أليس كذلك؟ إلا أنه يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك صيام ست من شوال، صيام ست من شوال، فإنه لا يصح أن تصام إلا إذا استكمل ما عليه من رمضان. وليس هذا الخلاف، يعني بعض الناس يظن أن الخلاف مبني على خلاف جواز صيام النفل ممن عليه فرض أو لا. نقول صيام ست من شوال ورد فيها نص خاص، وهو حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان. إذن لا يصح أن تصام الست من شوال حتى يستكمل رمضان. وليس الخلاف فيها مبنيا على الخلاف في صحة النفل قبل الفرض أو عدمه، يقول هذا غير داخل. حتى ولو قلنا بجواز، وهو الراجح، بجواز التنفل ممن عليه صيام فرض، فإنه لا يجوز أن يصوم الست من شوال. والحاصل أن العلماء اختلفوا في صيام النفل ممن عليه فرض، فالمذهب عدم جوازه، والقول الثاني أنه يجوز بشرط أن لا يتضايق وقت الفريضة، فإن تضايق وقت الفريضة فحينئذ يتعين. طيب، فقيل مسألة صيام شوال، صيام ست من شوال لا تدخل في هذا أصلا، لا تدخل في هذا الخلاف، لأن فيها نصا خاصا. طيب، قال ومنها أنه يصح صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي تعذر عليه الهدي دون قضاء رمضان وغيره. يعني أيام التشريق ثلاثة، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الثلاثة لا يجوز أن تصام، لا يصح أن تصام إلا لمن لم يجد الهدي. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. وعلى هذا لو صامها إنسان عن ثلاثة أيام من كل شهر يجوز؟ لا، الصيام لا يجوز، فعله حرام والصيام غير صحيح. طيب، صامها عن فريضة أيضا لا يجوز، إنسان عليه ثلاثة أيام من رمضان فقال أريد أن أصوم الحادي عشر أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نقول أيضا لا يجوز، لا يجوز أن تصام هذه الثلاثة إلا عن دم المتعة والقران، عند المتعة والقران. واضح؟ والدليل على هذا حديث عائشة وهو صريح، قال لأن الله عين الثلاثة أن تكون في الحج فوقتها محصور، بقوله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبت إذا رجعت. طيب، هذه ثلاثة فروق بين صيام الفرض والنفل. هناك فرق ثالث أيضا، وهو منع الزوجة من صيام النفل دون الفرض، أن الزوج له أن يمنع زوجته من صيام النفل دون الفرض، لكن أيضا الفرض إذا متى تضايق وقته، ضيق وقته. ومن الفروق أيضا جواز قطع صوم النفل دون الفرض، جواز قطع صوم النفل دون الفرض، فصيام النفل يجوز قطعه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت دخل علينا يوم آخر فقال هل عندكم شيء؟ قالت أهدي لنا حيث، قال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. إذن قطع الصيام، نعم قطع الصيام، لكن قال أهل العلم يكره قطع النفل عموما لغير غرض صحيح، يكره أن يقطع النفل لغير غرض صحيح، يعني لا يقطع النفل إلا لسبب فصارت الفروق الآن بين صيام النفل وصيام الفرض كم يا آدم؟ كم؟ أو سبعة؟ عطنا يا ست، عطنا ست، يلا الأول، يعني أن التنفل لا يصح ممن عليه فريضة. طيب، هذه داخلة في أقول داخلة في الفرق، هذا الفرق هذا تحته خلاف. طيب، الفرق الثاني قطع النفل جائز، وقطع الفرض، قطع النفل جائز، قطع الفرض لا يجوز، سواء كان رمضان أم غيره، وسواء كان أداء أم قضاء، حتى قضاء رمضان لا يجوز قطع. بعض الناس يظن أن قضاء رمضان يجوز قطع، يعني لو كان عليه أيام من رمضان فقضاها وصار وفي أثناء النهار يفطر من غير عذر، نقول هذا لا يجوز، لا يجوز، واضح أنها فريضة يجب إتمامها، يجب إتمامها. إذن الفرض سواء رمضان أم غيره لا يجوز قطعه. نعفيك عن الباقي. في شيء؟ هذه فروق بين العيدين نظر ورقة العيدين. نعم. جواز الوصال؟ لا مو بشرط، ليس بشرط القضاء نفسه. أحيانا يكون التتابع واجبا، لا بد من رمضان لا بد. نعم. ومن الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج. أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة، فمتى أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه الإتمام. من الفروق بين النوافل أن الصلاة والصيام وغيرها يجوز قطع نفلها إلا الحج والعمرة. الفرائض عموما لا يجوز قطعها، كل فرض لا يجوز قطعه حتى لو كان الوقت موسع. ولهذا قال العلماء رحمه الله: من دخل في فرض موسع حرم قطعه، من دخل في فرض موسع حرم قطعه. واضح؟ إذن الفريضة لا يجوز قطعها، النافلة يجوز قطعها سواء كانت صلاة أم صياما أم غيرهما إلا الحج والعمرة. فالحج والعمرة فرضهما كنفلهما، بمعنى أن من شرع في العمرة أو شرع في الحج يجب عليه إتمامه حتى لو كان نفلا. والدليل على وجوب إتمام الحج والعمرة إذا شرع فيهما أولا قول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وهذا يشمل الفريضة والنافلة. وثانيا أن الله عز وجل قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، فسمى الدخول في الحج والعمرة سماه فريضة، والفريضة يجب إتمامها. فإذا قال قائل: ما هي الحكمة في التفريق بين نفل الحج والعمرة وبقية العبادات، حيث إنه يجوز قطع نفل بقية العبادات دون الحج والعمرة، ما هي الحكمة؟ يقول: الحكمة في ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة وعناء، لا يحصلان إلا بمشقة وعناء. إن الإنسان ربما يتكلف السفر من أماكن بعيدة، وربما أيضا يجمع المال طول عمره حتى يحج، بخلاف بقية العبادات فإنها تحصل من بكل بيسر من غير كلفة. إذن لما كان الحج والعمرة لا يحصلان إلا بعناء وتعب ومشقة منع الشرع من قطعهما. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف الشعر والأظفار وفي اللبس للمخيط وتغطية الرأس والطيب، وأن الأخيرات يعذر فيهما الجهل والنسيان، وإزالة الشعر وتقليم الأظفار تجب عليه فيه الفدية مطلقة. وعللوه بأنه إتلاف، والذين لم يفرقوا قالوا مقصود من الجميع. طيب لاحظوا هذا، الفقهاء رحمهم الله يفرقون في محظورة الإحرام بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. فما فيه إتلاف لا يعذر فيه بالجهل ولا النسيان ولا الإكراه، تجب فيه الفدية، وهو تقليم الأظفار وإزالة الشعر وقتل الصيد والوطن، هذه الأربعة لا يعذر فيها لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه، تجب فيها الفدية مطلقا. لماذا؟ قالوا: لأنها إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العامد وغير العامد كما للآدمي. الآن الإنسان لو أتلف مالا لآدمي، أتلف مال لآدمي، هل يقول نسيت؟ رجل يمشي بسيارة وكلم جوال ولاهي وصدم، قال صلى الصيام والله ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يعذر ولا ما يعذر؟ ما يعذر، إتلاف. إذن قالوا هذه إتلاف فلا يعذر فيها لا بجهل ولا نسيان ولا إكراه، بخلاف ما لا إتلاف فيه وهو اللبس وتغطية الرأس والطيب. هذه الثلاثة إذا فعلها ناسيا أو جاهلا أو مكرها لا فدية فيها. فلو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو حلق رأسه ناس أو لبس مخيطا ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها وجب عليه أن يتخلى ولا شيء عليه. والفرق بينهما أنه في مسألة الأربعة المذكورة فيها إتلاف، تقليم الأظفار في إتلاف واضح، حلق الشعر إتلاف، الوضع إتلاف، يقول لأنه لأنها لو قدرنا أنها بكر تلفت البكارة، وقتل الصيد إتلاف أيضا واضح، إتلاف واضح. هذا هو المشهور من المذهب. والصحيح أنه لا فرق، وأن كل محظور من محظورات الإحرام إذا فعله الإنسان عام، إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لعموم الأدلة. بل إن الله عز وجل في قتل الصيد نص على التعمد، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فمفهوم الآية أن من قتله غير متعمد أنه لا شيء عليه، أنه لا شيء عليه. وهكذا يقال في جميع المحظورات، كل محرم في العبادة، كل محرم في العبادة فإنه لا يفسدها إلا إذا فعله إنسان عالما ذاكرا مختارا. كل محرم في العبادة لا يبطلها إلا إذا فعله إنسان عالما ذاكرا مختارا. نأتي مثلا للصلاة، الصلاة لو تكلم في صلاته ناسيا لا شيء عليه، شرب ناسيا لا شيء عليه، واضح؟ لماذا؟ نقول للعموم. طيب صرخ وهو في صلاته مكرها، يصلي وفوقه مروحة وسقطت على رأسه يصيح يبكي وأكمل صلاته، يجوز؟ نعم يجوز. طيب نأتي للصيام، الصيام لو نسي وأكل أو شرب وهو صائم، نص الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم الصوم. طيب من أكل أو شرب جاهلا أيضا لا شيء عليه، حديث أسماء أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، كذلك أيضا بالنسبة للإكراه ولا فرق بين الجماع وغيره. الحج مثله. إذن القاعدة الأصيلة أن كل محرم في العبادة فإنه لا يبطلها إلا إذا فعله إنسان عامدا ذاكرا مختارا، هذه قاعدة لا تنخرم إطلاقا، تمشي معك. قالوا المقصود من الجميع واحد، وهو حصول الترفه بالمذكورات وهي كلها مستويات في ذلك، والشعور والأظهار لا قيمة لها. وأيضا إنما الإتلاف الذي يستوي فيه الأهل وغيره في حقوق الآدميين كإتلاف النفوس والأموال، وهذه الحق فيها لله متمحض، فإذا كان معذورا بالإجماع غير آثم فكذلك الفدية. وبهذا أيضا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور، كما هو المشهور من المذهب. والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى، كما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم إفساد الحج والعمرة وغيرها. طيب يقول وبهذا تعرف أيضا ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور، كما هو المشهور من المذهب، حيث فرقوا قال والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى. المذهب يقولون الجماع بالنسبة للرجل إذا جامع ناسيا أو جاهلا فإنه تجب عليه الكفارة، تجب عليه الكفارة حتى لو كان مكرها تجب عليه الكفارة، لأنهم لا يعذرون بالنسبة في الجماع، لا يعذرون فيه لا بالنسيان ولا بالجهل ولا بأي شيء، بالإكراه. أما بالنسيان فقالوا لعظم الجماع، يعني تترتب عليه كفارة مغلظة، وكذلك الجهل أيضا لا عذر فيه، والسبب قالوا لأنه هو المفرط بترك التعلم، والإكراه قالوا لا عذر فيه لأنه لا يتصور الإكراه على الجماع، الإكراه على الجماع غير متصور، ما يمكن. لماذا؟ قالوا لأنه لا جماع إلا بعد انتشار، ولا انتشار إلا عن رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة تنافي الإكراه، إلا أنهم استثنوا من ذلك المرأة، فقالوا إذا كانت المرأة معذورة بإكراه أكرهها الزوج فلا كفارة عليها، لأن الإكراه بالنسبة للمرأة متصور. أو أيضا غرر بها الزوج، إذا أكرهها أو غرر بها، مثل المسكينة الجاهلة ما تعلم الأحكام فغرر بها، قال ما في شيء، اجتماع في نهار رمضان مو بخالف، ما في بس لا بأس به وجامع هنا لا كفارة عليه لأنها معذورة. الصواب عدم التفريق، لأننا أيها الأخوة حينما نقول إن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا لا يفطر، هل نقول ذلك لأنه ناس أو لأن الشرب والأكل هين؟ لا. حينما نقول إن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا نقول لا فطر عليك. لماذا لا نفطر عليك؟ هل لأن الأكل والشرب هين وسهل إذن لا يفطر، أو لأنه ناس؟ طيب إذن الجماع إذا جامع ناسيا أو جاهلا نقول لا فطر ولا كفارة لأنه ناس، فالعلة في هذا موجودة في هذا. وبه أيضا يعرف ضعف عدم التفريق بين متعمد وغير متعمد في قتل الصيد، وأن في الجميع الجزاء كما هو مذهب الجمهور، مع أن الآية الكريمة نصت على متعمد نصا صريحا في قوله ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم دليل على كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فضل الصائم أفساد. أي نعم، لا مسألة الجماع يعني أنه كما أنه يعذر في الحج والعمرة يعذر في الجماع. وبهذا تعرف ضعف الفرق بين جماع المعذور بجهل أو نسيان وغير المعذور كما هو المشهور المذهب، والتفريق بين المعذور وغيره هو الأولى كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم إفساد. وكأن فيه شوف ظهر فيه كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مسألة فطر الصائم يمكن وإفساد الحج والعمرة وغيرها وإفسادين. نعم. وكذلك تجويز النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا رمي أيام التشريق في آخر يوم دليل على أن غيرهم لا يساويهم في ذلك، والمتأخرون من الحنابلة رحمهم الله جعلوا الجميع واحدا وأنه لا بأس أن يجمع الرمي في آخر يوم ولو لم يكن معذورا وفيه نظر. وأما قولهم ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد فالصواب في ذلك القول الآخر وأن جزاء طيب الصيد. هذه مسألة يقول وكذلك تجوز النبي عليه الصلاة والسلام لرعاة المواشي وسقاة زمزم أن يجمعوا، هذا يقول كيف يتصور النسيان في الجماع ومعلوم أنه لا يتأتى إلا بتهيئ وإعداد، ينسى لا يعلم أنه في رمضان أو ينام يظن أنه في الليل في غرفة مسكرة ستائر يظن أنه في الليل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة والسقاة أن يدعوا المبيت أيام منى وأن يرموا في آخر أيام التشريق، يعني يدعوا المبيت ليلا وأيضا لا يرموا نهارا وإنما يؤخر الرمي إلى آخر أيام التشريق. بعض العلماء قال هذا دليل على أنه يجوز تأخير الرمي، يجوز تأخير الرمي فيجوز الإنسان أن يؤخر رمي أيام التشريق بحيث أنه يرمي في آخر يوم في يوم 13 ويكون أداء، يكون رميه أداء، وعلى هذا فيخير الإنسان يوم العيد يقال له إن شئت فأخر رمي أيام التشريق إلى آخر يوم بحيث ترمي يوم 11 و12 و13 في يوم 13، وإن شئت فرمي كل يوم، هذا وهذا سواء، كله أداء، كله أداء، واضح؟ وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والصواب كما قال المؤلف أنه لا يجوز، أن التأخير لا يجوز إلا لعذر، يعني تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق بحيث أنه يجمعه في يوم واحد لا يجوز إلا لعذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة، وكلمة رخص تدل على أنه بالنسبة لغيرهم عزيمة، بالنسبة لغيرهم عزيمة، واضح؟ لكن يجوز أن يؤخر عليه السلام إلى آخر أيام التشريق إذا كان معذورا. من العذر أن يكون مريضا، طيب من العذر أن يكون منزله بعيدا يشق عليه الذهاب كل يوم، من العذر أن يكون مشغولا مشغلا إما بالدعوة أو مثلا بحجاج وما أشبه ذلك ويشق عليه أن يذهب كل يوم. فالمهم إذا كان هناك عذر شرعي لا بأس. طيب إذن يجوز التأخير للمريض ومن مسكنه بعيد في آخر ميناء أو عنده مشغول ونحو ذلك. فالمريض إذا قال قائل هل الأولى للمريض أن يوكل أو يؤخر، سأل مريض أو عاجز هل الأولى له أن يوكل من يرمي عنه أو يؤخر إلى آخر أيام التشريق؟ نقول ننظر، إن كان يرجو البر أي مرض خفيف أصابه مثلا زكام تعب في الونزة وما أشبه ذلك ويرجو أنه يبرأ منها، نقول هنا يؤخر لأجل أن يؤدي العبادة بنفسه. وإن كان يعرف من نفسه أنه لن يبرأ أو متردد فإنه يوكل، فإنه حينئذ يوكل. أي المهم إذا كان لغيره لا يتمكن يوكل. وأما قولهم وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولا في جزاء الصيد، والصواب في ذلك القول الآخر وأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل لظاهر النص، ولأن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، فإن معنى السهولة فيها بينة واضحة. طيب قول الفقهاء رحمه الله من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة ولو في جزاء الصيد، ومن وجبت عليه شاة أجزأه سبع البدنة وسبع البقرة ولو في جزاء الصيد، هذا قول ضعيف، قول ضعيف. يعني يقول الإنسان إذا وجبت عليه بدنة، مثاله قتل نعامة، قتل نعامة في الحرم أو وهو محرم، في النعامة بدنة، في النعامة بدنة، الفقهاء يقول يجوز أن يذبح بدل البدنة بقرة. لماذا؟ قالوا لأن البدنة والبقرة كلاهما كل واحد منهما يقوم مقام الآخر، يقوم مقام الآخر. كذلك وجبت عليه شاة، قتل حمامة، قتل حمامة وجبت عليه شاة، يجزئ لو أخرج سبع بدنة أو سبع بقرة. والمؤلف يقول هذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن المعتبر في جزاء الصيد المعتبر المماثلة، المماثلة ليس المعتبر الإجزاء أو القيمة، لا المعتبر المماثلة. ولهذا قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. ولذلك لا تجزئ البدنة عن البقرة، لا تجزئ البدنة عن البقرة، ولا تجزئ سبع شيات عن بدنة. يعني الإنسان قتل نعامة قال الواجب، ما الواجب؟ قلنا الواجب بدنة، قال أنا أريد أن أذبح سبع شيات، يجزئ؟ لا، لأن المعتبر المماثلة. طيب لو قتل حمامة الواجب شاف، قال أنا بذبح بعير، أذبح بعير لا يجزئ لأن المعتبر المماثلة. ولا يقال البعير شاة وزيادة، لا، لأن نعتبر هنا المماثلة. نعم يجزئ الأعلى، يجزئ عن الأدنى فيما لا تعتبر له المماثلة، مثل عقيقة، ومثل أيضا في الزكاة لو وجبت عليه سن فأخرج سنا أعلى، إنسان وجبت عليه زكاة عنده ماشي وجبت عليه سن، مثل وجبت عليه بنت لبون فأخرج بنت مخاض، أعلى ولا أدنى؟ أدنى. طيب وجبت عليه بنت مخاض فأخرج حقة، يجزئ لكن هنا المعتبر المماثلة. نعم شوف العقوبة، لا في جزاء الصيد، لأن المعتبر في جزاء الصيد المماثلة، لا زكاة زيادة. ومن الفروض الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك الفروق وقاف زي واضحة، ها؟ ومن الفروض الصحيحة الثابتة، لا الفروق، الفروق بالقاف، لا فروض، لا لا فروق صح. شو ألف شو يتكلم عنه؟ الفروق. شوف ومن الفروق الفرق بينه. ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تبرأ الذمة إلا بفعله وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فإنه يعذر وتصح عبادته وذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة ناسيا أو جاهلا ونحوها فعليه الإعادة وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله وإذا فعل المحظور فهو معذور فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. طيب هذا من الفروق الصحيحة التفريق بين المأمور والمحظور بين ترك المأمور وفعل المحظور أن المأمور لا يسقط لا سهوا ولا جهلا لا بد من فعله ولا تبرأ الذمة إلا بفعله وأما المحظور فإذا تركه فإذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فإنه معذور وتصح عبادته صح عبادته فعلى هذا لو صلى بغير طهارة ناسيا وبعد الصلاة علم وقال أنا على غير طهارة إيش أقول يعيد الصلاة بقطة ناسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت نقول نعم أنت غير مؤاخذ لا إثم عليك لكن تعيد الصلاة لأنك لو تعمدت أن تصلي بغير طهارة عمدا أثمت بل بعض العلماء قال يكفر الذي يصلي بغير طهارة عمدا يكفر لأنه مستهزئ وقد قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم وهذا يدعو على الاستهزاء بآية الله وأحكامه أنه كفر لكن الصواب أنه لا يكفر. طيب رجل صلى وعليه نجاسة وبعد الصلاة رآها ماذا نقول صلاته صحيحة حتى لو علم بها قبل الصلاة لكن نسيها في أثناء الصلاة فصلاته صحيحة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ذات يوم بنعليه وخلع نعليه صلى وعليه نعلان فخلعهما في أثناء الصلاة فخلع الصحابة نعالهم فلما انقضت صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا يعني اقتداء به فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذن أو قدرا ولو كانت النجاسة لو كان وجود النجاسة بالنسبة للمعذور لا تصح مع الصلاة لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة من جديد إذن نفرق بين ترك المأمور ناسيا أو جاهلا وبين فعل المحظور ناسيا أو جاهلا أن من ترك المأمور ناسيا أو جاهلا لا إثم عليه لكن لا بد من فعله وأما فعل المحظور إذا فعله ناسيا أو جاهلا فإن عبادته تكون تامة واضح؟ طيب قلنا إن فعل المأمور أن الإنسان إذا ترك المأمور ناسيا أو جاهلا عبادته صحيحة طيب إذا انقضى زمنه إذا ترك مأمورا له زمن نقول هنا إن أمكن أن إن كان له بدل فإنه يعدل إلى البدل وإن لم يكن له بدل فلا شيء عليه مثال ذلك رجل ترك رمي الجمار في اليوم 13 سألناه قال أنا لا أرمي الجمار كل الأيام من المرض لا أظن أنه سنة رمي الجمار مأمور به ماذا نقول له يجب عليك الفعل الآن ترمي عن اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر ترمي واضح هنا أمكن التدارك طيب إذا لم يمكن التدارك إذا لم يخبرنا بذلك إلا في اليوم 14 الآن زمن الرمي انقضى نقول يعدل إلى البدل وهو الفدية يعدل إلى البدل وهو الفدية إذن المأمور لا يعذر إنسان بتركه بل يجب عليه فعله فإن أمكن تداركه في زمنه فهذا هو الواجب إن لم يمكن تداركه عدل إلى بدله إن كان له بدل فإن لم يكن له بدل سقط عنه من الفروق أيضا بين المأمور وترك المحظور أن المأمور لا بد له من نية أن فعل المأمورات لا بد فيها من نية وأما ترك المحظور فلا تشترط له النية. فمثلا الوضوء مأمور به لا بد فيه من النية، إزالة النجاسة من باب التخلي وترك المحظور هل تشترط لها النية؟ لا تشترط. ولذلك لو أصاب الإنسان، لو أصاب ثوب الإنسان نجاسة وعلق ثوبه مثلا في على مكان وأصابه ماء أو زالت النجاسة بريح ونحو ذلك، فإن النجاسة أو فإن الثوب يكون طاهرا، يكون طاهرا لأنه لا يشترط لإزالة النجاسة النية. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم قرار، فتارة يفرقون وتارة يجمعون ويجيبون على جميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثا ناسيا أو جاهلا، ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جاهلها، فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا. وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب فلا يبطل صيامه من جهل الأمر أو الحكم، والصحيح أن الحكم فيهما واحد. إذا لا فرق بين الناسي والجاهل، سواء كان جاهلا بالحال أو جاهلا بالحكم. ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بينما وضع قصدا وموضع لغير قصد أو بمقره أو بممره، وأنه يسلبه الطهورية في الأول دون الثاني. والصحيح أن الحكم فيهما واحد، وأن الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة، وأن تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من أصله، لأنه تفريق بين متماثلين، فكلها قد غيرها الطاهر تغييرا ممازجا. إذن الماء إذا خالطه شيء من الطاهرات فإنه يبقى على طهارته، ولا فرق في ذلك بينما وضع قصدا وما تغير به الماء بسبب مقره أو ممره، فهو باق على طهوريته، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة لون أو الطعم أو الريح، فحينئذ لا يسمى ماء، لا يسمى ماء. مثل لو كان عندك ماء في إناء طهور، ماء طهور، وضعت فيه ورقة شاي تغير لونه، ماذا نقول؟ نقول هنا سلبه الطهورية؟ نعم، نقول هذا الماء ليس طهور أصلا، هذا ليس ماء، انتقل اسمه من كونه ماء إلى كونه شاهي، شاهي. أما إذا لم تتغير أحد تتغير أوصافه، مثل لو كان الماء كثيرا ووضعت فيه شيء من الشاهي أو غيره ولم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه، فإنه باق على طهوريته. ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة، ولم يصح حديث يدل على الفرق والله أعلم. نعم، الفقهاء يفرقون، يقولون كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، إذا كان الإنسان صائما يقول يكره له أن يستاك بعد الزوال، يكره أن يستاك بعد الزوال. لماذا؟ رووا في ذلك حديثا أو ذكروا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ولكن هذا الحديث لا يصح. وأيضا قالوا إن السواك يذهب رائحة الفم، يذهب الرائحة التي تنبعث من جوف الصائم، وهذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك كما في الحديث ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا السواك يزيله، فهو يزيل أمرا محبوبا عند الله، أمرا محبوبا عند الله. إذن احتجوا بهذه بالحديث المذكور وبأن السواك يزيل إيش؟ رائحة الفم الذي هو الخلوف، الخلوف بفتح الخاء وضمها، الخلوف كما في الحديث ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فيقال إن الحديث ضعيف ولا يصح، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وأما مسألة الخلوف فم الصائم فهذا الخلوف في الواقع ليس له ضابط، لأن من الناس من لا تنبعث منه الرائحة أصلا، ومن الناس من توجد فيه هذه الرائحة في أول النهار، ومع ذلك تقول لا بأس أن يتسوك، لبعض الناس ربما تنبعث منه الرائحة الخلوف هذا في أول النهار نظرا مثلا لأنه لم يتسحر أو لأنه يتكلم أو يعمل عمل لا يظهر منه الرائحة، ومع ذلك يقولون يجوز السواك. والصواب أن السواك مشروع للصائم مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأك كما قال الصحابي، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يستأك. ولذلك الفقهاء العجيب أنهم جعلوا السواك على ثلاثة أقسام، قالوا بعد الزوال مكروه، بعد الزوال مكروه، وقبل الزوال يباح بيابس، نعم، وقبل الزوال يباح برطب ويستحب بيابس. انتبه، السواك للصائم قالوا بعد الزوال مكروه مطلقا بيابس أو رطب أو مندى أو غيره، قبل الزوال قالوا إن كان بيابس فهو مباح فهو مستحب، وإن كان برطب فهو مباح، كان برطب فهو مباح، وهذا لا دليل عليه. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش، ويحق لابن نصر الله رحمه نصر الله ويحق لابن نصر الله رحمه الله أن يقول والفرق بينهما عسر وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. طيب، من الفروق يقول تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش. يعني العيب في البيع يخير المشتري إذا وجد المبيع معيبا، خير بين أن يرد السلعة وبين أن يبقيها ويأخذ الأرش. مثال ذلك رجل اشترى سيارة، اشترى السيارة من شخص بخمسين ألفا، لما اشتراها وجد فيها عيبا، وجد فيها عيبا، نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت فردد السيارة إلى البائع وخذ كم؟ الخمسين، وإن شئت فأبقي السيارة عندك ويقوم هذا العيب بحيث يقال كم تساوي السيارة معيبة، إذا قالوا وهي معيبة 45 ألف، إذا له إيش الخمس الفرق، الفرق هذا هو الأرش. فيقولون إن المشتري إذا وجد العين معيبة خير بين الإمساك وبين الأرش، خير بين الرد وأخذ ما دفع وبين الإبقاء مع الأرش. ما دليلهم على هذا على الأرش؟ قالوا الدليل على ذلك تعليل، أن كل جزء من الثمن يقابل جزءا من المبيع، كل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن ذاتا وصفة، كل جزء من الثمن يقابله جزء من المبيع ذاتا وصفة، ولذلك الجيد له قيمة والردي له قيمة. إذن كل جزء من الثمن يقابله جزء من إيش؟ من المبيع ذاتا وصفة، بدليل أن الجيد له قيمة والردي له قيمة. فإذا فات جزء من المبيع فإنه يفوت ما يقابله من الثمن، فإنه يفوت ما يقابله من الثمن. مثال إنسان اشترى شيئا عددا، مثلا اشترى بيضا متساويا، اشترى 30 بيضة ب30 ريال، لما فتح الكرتون وجد أن البيض ناقص واحدة، الأصل أن 30 ريال مقابل 30 بيضة، فإذا فاتت بيضة يفوت ما يقابلها وهو الريال، هذا مثله، هذا مثله. طيب، والقول الثاني في هذه المسألة أن المشتري إذا وجد العين معيبة أنه لا خيار له، لا خيار له، إما أن يرد ويأخذ ما دفع، وإما أن يبقى، وإما أن يبقي السلعة عنده وليس أرش، ولا يحق له أخذ الأرش، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله. وعلل ذلك بأن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليها البائع إلا باختيار منه، إلا باختيار منه. هذا قولا. القول الثالث في أصل المسألة التفريق بينما إذا كان البائع مدلسا وبينما إذا كان غير مدلس. فقالوا إذا كان البائع مدلسا فإن المشتري يخير بين الرد وبين الإمساك مع الأرش، وأما إذا كان غير مدلس فحينئذ يقال له إما أن تمسك مجانا أو ترد. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان البائع مدلسا يعني علم العيب وكتمه، فقد باع هذه العين المبيعة يعني باع هذه السلعة على أنه إيش؟ سوف يرجع المشتري عليه، سوف يرجع المشتري عليه، إذن هو غار فيثبت الأرش. ولهذا المؤلف يقول ويحق لابن نصر الله رحمه الله أن يقول والفرق بينهما عسر، يعني مسألة البيع مسألة الجار. قال والصواب أن الجميع حكمهما واحد في الأرش وفي الرد، يعني بمعنى أن نقول بثبوت الأرش في البيع والإجارة أو عدم ثبوته في البيع والإجارة، والتفريق بين البيع والإجارة فيه نظر. ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فلها الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع. طيب، تفريق الفقهاء بين الوصية والوقف، يعني لو قال إنسان عنده بيت قال أوصيت ببيتي بعد موتي، يكون لفلان أو على الفقراء أو ما أشبه ذلك. متى تنفذ الوصية؟ عند الموت، بمعنى أنه ما دام حيا يجوز له الرجوع. فقال مثل أوصيت هذا البيت، أوصيت أن يكون بعد موت، أوصيت بهذا البيت بعد موتي يصرف منه ثلث مثلا أضحية، والثلث للطلبة العلم، والثلث للفقراء. بعد أيام ندم رجع له الرجوع، لأن الوصية إنما تثبت بالموت. أما الوقف فقالوا لو وقف بيته، لو وقف بيته وعلقه بالموت فإنه ينفذ من حينه، مثل لو قال هذا البيت وقف بعد موتي، هذا البيت وقف بعد موتي، أو قال إن مت فهذا البيت وقف، يقول يكون وقفا من حين التلفظ به، من حين التلفظ به، ولا يجوز له الرجوع. بخلاف الوصية فإنه يجوز فيها الرجوع، يجوز فيها الرجوع. حينئذ فرقوا بين الوصية وبين الوقف. المؤلف يقول الصواب أنه لا فرق بينهما، وأن الوقف المعلق بالموت حكمه حكم الوصية، يجوز الرجوع فيه، يجوز الرجوع فيه. وهذا هو قاعدة المذهب أيضا كما قالوا في التدبير المدبر، إذا قال الإنسان إن مت لعبدي إن مت فأنت حر، يجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع على المذهب. لكن في الوقف قالوا لا يجوز الرجوع. لماذا يا جماعة؟ قالوا هناك فرق بين الوقف المعلق بالموت وبين التدبير الذي علق بالموت. الفرق بينهما أن الوقف يتعلق به حق آدمي، يكون هناك أناس يتعلق بهم الوقف، بخلاف التدبير فلا تعلق للآدمي فيه. إذن القول الراجح نقول أن الوصية والوقف حكمهما واحد، فإذا أوقف الإنسان وقفا وعلقه بالموت فإنه يجوز له الرجوع، يجوز له الرجوع قبل موته. نعم، وله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع، إذا كان لسبب، إنه لا يرجع إلا لسبب، لكن عموما يجوز الرجوع. ولذلك لو قال قائل لو جاءك إنسان يستشيرك ويقول أيما أولى أن أوقف، إن عنده بيت، عنده بيت أو أرض أو ما شابه ذلك، قال أيما أولى أن أوصي بهذا البيت بعد موتي أو أوقفه، مش نقول؟ نقول وصية أولى، الوصية أولى. لماذا؟ لأن الوصية ما دام الإنسان حيا له أن يغير فيها ويبدل، يرجع فيها أصلا، يغير في شروطها، يزيد ينقص، ما دام لم يمت فهو حر في التصرف فيها. أما الوقف فإذا قال هذا وقف لا يملك التصرف فيه، خرج عن ملكه، لا على كل راجع. فإذا جاءك إنسان يقول والله أنا عندي بيت، عندي عمارة، ما رأيك هل أوقفها الآن أو أوصي بها؟ أوصي بها. هو لكل ميزة، الوقف ميزته أنه من حين ينفض، حين ينفض. لكن إذا جاءك إنسان مثل عنده أحواله يعني ليست بذاك واستشار، أقول الأولى أن إيش؟ أن توصي، لأنك إذا أوصيت فإنك ما دمت حيا لك حق التصرف، تبيع، ترجع، تزيد الشروط، تنقص. أما الوقف فلا. لا لا، الوقف اللي من حينه مو اللي بالموت. أي نعم، هذا الوقف المعلق بالموت. أما الوقف اللي قال هذا وقف خلاص ينفذ. لاحظوا يا أخوان، ترى مسألتنا الوقف كالوصية في الوقف المعلق بالموت. أما الوقف الذي لم يعلق بالموت، يعني الوقف المنجز، فإن يقول هذا وقف ينفذ من حينه. نعم، وقف. لا يجوز الرجوع، ولو كان هو وقف على الفقراء يستحق. الإنسان إذا وقف وقف قال هذا وقف على الفقراء، وقف على الفقراء ثم افتقر، هل يجوز له أن يدخل في الوقف؟ ها؟ يجوز. طيب يجوز، ما في إشكال، لأنه علق الوقف على وصف وجد فيه. طيب قال هذا وقف على طلبة العلم، وهو حينما وقف لا يطلب العلم ثم صار طالب علمه، يجوز يأخذ منه؟ نعم. إنسان أوقف ماء للشرب برادة، هل يجوز أن يشرب منها؟ نعم يجوز، لأنه أوقفها للشاربين. ما نقول لا تشرب،